يا معشر الشباب، فنم إلى الله، فإن القلوب والأجساد لا تقوى على عذاب الله. فأين الخوف من الله يا من تعصون الله؟ أين الخوف من الله يا من تعصون الله؟ أين الخوف من نظر الجبار جل جلاله؟ أين الذين يستغفرون قبل حلول المصيبات؟ أين الذين يلحقون بركب التائبين؟ أين الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ فلا راحم إلا الله جل جلاله، ولا منقذ للهلكاء إلا الله جل جلاله. يا معشر الشباب، لا نافع لكم والله إلا الله، ولا إذن لكم بالاعتذار بين يدي الله، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قطعت علائق الدنيا، فلا حبيب ولا ناصر ولا شفيق ولا مؤيد ولا منجي من عذاب الله. فكيف العذر غدا بين يدي الله تعالى؟ كيف العذر غدا بين يدي الله تعالى؟ إذا شهدت الأركان وتكلمت الجوارح وظهرت الأشجان، كيف العذر غدا؟ كيف العذر غدا إذا شهد العبد على نفسه بما قدمت يداه؟ كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ليس لك عاصم يا عبد الله من الله، غدا سيشهد عليك كل شيء تلذذت به في الدنيا. فإما أن يشهد لك بجنة، وإما أن يشهد لك بنار. ظهر والله ما خفى، أعميت العينان، أبكمت الأفواه، تشتتت الأذنان. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، مأواهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. فاعمل ما شئت أيها الشاب، فالموعد هناك، تلذذ بما تشاء في الدنيا، فالموعد القبر. القبر موعدنا يا عبد الله، القبر موعدنا أيها الشاب. اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إنه موقف الذل والانكسار. يا معشر الشباب، فبأي وجه سنلقى الله ونحن قد عصيناه؟ وبأي لسان سنعتذر إلى الله؟ بأي لسان سنعتذر إلى الله وقد أصررنا على معصيته؟ رحماته علينا تتنزل، وشرنا إليه يصعد. رحمته عز وجل تشمل العاصي والطائع، ومعاصينا تترى بين يدي الله جل جلاله. سبحانك يا إلهي، ما أرحمك على من عصاك، ما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك يا حبيب التائبين، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا من تنادي عبادك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، فماذا تقول لله حين تلقاه؟ فيا حسرته على زمان مضى بغير زاد، ويا حسرته كيف أعصي الله وأنا سوف ألقاه؟ فأعلنها من هنا توبة صادقة لا رجعة بعدها أبدا، واعلم أن اللذات فانية والدنيا فانية، وكل شيء هالك إلا وجهه. فاستغفر واستكثر من الصالحات علك تنجو من حر النار، وسر على هدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الميامين. ابتعد أيها الشاب عن رفقاء السوء، واختر أي الطريقين يا أخ العرفان. داوم على ذكر الله، ففيه الراحة والدعة والسرور. غض بصرك صاحب الأخيار، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وقم بين يدي الله وناده مستغفرا ذاكرا واثقا محبا، وردد قول الحبيب بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ولا تنسى المداومة على التوبة والاستغفار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما أسعد من كانت الجنة داره، وما أشقى من كانت النار داره، فيا عباد الله أصلحوا لله قلوبكم، واستشعروا الندم في جنب ربكم وخالقكم، لعل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يقبلنا معكم في عداد التائبين، في عداد المقبلين، في عداد المؤمنين الخائفين. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.